الآن تأتي الأمر الثاني، هذا ألف كافة أشكال التواجد البشري، باء المصالح الحيوية لليهود والصليبيين في بلادنا، هي قصد الإرهاب. إيه المصالح الحيوية؟ أولا وأهم مصالح الحيوية للعدو واللي جابت لنا أصلا الحملة الصليبية الثالثة، إيش هي؟ النفط، مصادر الطاقة خاصة النفط يعني البترول والغاز. ماذا أقول لك في الإحصائيات البحث طويل؟ 75% من بترول العالم يخرج من الخليج العربي، ناهيك عن العراق والجزائر ومصر. 65% من غاز أوروبا يمر من الجزائر إلى المغرب ثم يخرج. غاز تركمانستان وبترول أذربيجان وغاز باكستان، هذه كلها مصادر للطاقة في الغرب. إذا وقفت الطاقة انتهى النظام الاقتصادي الغربي. فهم؟ فالبترول نقول من المنبع إلى المصب، هذا كله هو هدف. إيش من المنبع إلى المصب؟ يعني حقول النفط نفسها هدف. نحن نشتريه من النفط، 99% من ثروة النفط تسرقها أمريكا، والواحد في المية، هذا الواحد في المية، 99% من الواحد في المية يسرقه سلطان سلمان وآل مكتوم وآل مفعوش وآل مكتوس، هم اللي سرنا هذه القضية. وصلنا واحد في 10,000 للأمة، والآن ما عاد يصل أصلا. حكيت لكم شوي عن سرقة النفط. حقول النفط من المنبع إلى المصب، محطات الضخ، الموانئ، الأنابيب في الجزيرة، ممكن على الخليفة موجودة أنابيب النفط. شوف انظر، هذه كل أنابيب مع الخليفة، وكل بلاد النفطية فيها هذا عموم نفط يمر إلى الأردن، ثم في جزء منه سفر وقد ثبت يذهب إلى إسرائيل، يعطيها نفط والباقي يتابع إلى الموانئ السورية واللبنانية. هذا عموم نفط يقطع الجزيرة بالعرض، هذا عموم نفط إلى جدة يقطع بالعرض. فقط منطقة الشام والجزيرة فيها 6,000 كيلومتر أنابيب نفط. 6,000 كيلومتر مين بده يحرسها؟ كيف يستطيع يحرسوها؟ على طول ما أنت مسافر لا حرس لهم يحزنوا. الآن من العراق عموم نفط يخرج هكذا ويمشي في محاذاة الحدود التركية من تركيا ثم ينزل في المغرب في الجزائر، كل مناطق النفط في أنابيب نفط في هذه الصورة. الآن أفكر وأعمل عموم نفط من هنا من تركمانستان يمر في شمال إيران ويمر في أفغانستان إلى باكستان إلى البحر حتى يسرقوا بترول هذه المنطقة وسط آسيا. الشاهد في الموضوع مصادر الطاقة من جملة القضايا اللي إيش بسموها هذه ناقلات النفط. ناقلات النفط هدف ضعيف جدا، سفينة تحمل 2,000,000 برميل تمشي، إذا دمرت فضلا عن الخسائر تعمل بقعة من البترول تعطل الممرات وتعمل حريق في المنطقة اللي هي فيها بتأثر على الملاحة البحرية وتأثر على النشاط الدولي. هذا من الأهداف الحيوية الأساسية، أعطينا رقم واحد. ثانيا المنادم المعدنية ومواطن سرقات الثروة، منادم الذهب، منادم النحاس، منادم الحديد مثل البترول، تأتي تدرج الثانية بالأهمية، كلها نقاط لتواجد الصليبيين لتواجدها. طبعا لما أتكلم على الوضع المالي هي أهداف الغنائم أصلا، كلها سيارات وماكينات وأجهزة وتجهيزات واتصالات وفلوس وإلى آخره، كل هذه هي غنائم موجودة في بلادنا، جعل الله سبحانه وتعالى رزقنا تحت ظل لمحنا ونحن رايحين نعمله في الشحارة لله يا محسنين. بعدين أتكلم عنه في النظام المالي. القضية الثالثة حركات الطائرات، مطارات وطائرات ألمانية بعد تهديد مثلا خطوط الطيران الإنجليزية، نتيجة سبب معين تعلن جماعات جهادية عن ضرب خطوط الطيران الإنجليزية في هذا البلد، ماذا إذا تنزل وتخرج وننزل المسلمين وتبدأ العملية جديا بضرب مكتب مدينة في الليل لجدية قضية ما أحد يركب خطوط الطيران البريطانية، حتضرب خطوط الطيران البريطانية، حتضرب خطوط الطيران الإنجليزية، فهم؟ من باب التنبيه الجيد تضع ما تبدأ بالضرب لأنه فيها مسلمين خطوط الطيران هذه، فهم؟ تضعه على مكتب طيران في الليل انذارا بانه بدا ضبط خطوط الطيران الفرنسيه مثلا. بعد يومين تعمل بلاغ كاذب عن وجود عبوه ايه؟ طياره فرنسيه. بعد 3 4 ايام تضع عبوه اثناء اصطفاف الناس بعيد عن الناس للاقلاع، فيتنبه الناس انه في جد في عمليه ضبط خطوط الطيران هذه. فالذي يركب بعد ذلك هذا ذنبه على جنبه، هو هؤلاء الناس منزلون. فهمت؟ لا نريد ان يتاجروا في بلادنا، لا يريد ياتونا، لا نريد نذهب اليهم. فهذه خطوط الطيران. الان نشاطات التطبيع، نشاطات التطبيع الديني السياسي الثقافي الرياضي الفني، والله قال ايش مطربه اسرائيليه يهوديه من اصل يمني بتحيي حفلات بدعوه من علي عبد الله صالح في اليمن من جاليه يهوديه، وبديله 20 30 ألف متفرد، كل واحد مقدر وحاطط خنجر وجاي يسهر على هذه اليهوديه اللي بترمي في صنعاء. فاهم؟ ايش حراستها هذه المطربه اليهوديه؟ ما هي رايحه وجاي تعرف لي هذه وراي تضرب الاضرحه اللي معمره من 800 سنه؟ ما هذه يهوديه جاي تغني لاهل اليمن؟ وتغني اليهود اليمن وتحيي التطبيع. فريق كرة قدم، بعثة دينية، مؤسسة، ففي نشاطات التطبيع هذه. الآن المضائق والمعابر المائية، قناة السويس، مضيق هرمز. مضيق هرمز يمر في يكفي ويمر في 5 7 مليون في دول العالم. مضيق باب المندب، مضيق جبل طارق، هذه كلها في بلاد المسلمين. ما بقي طارق بلاد المسلمين في الارض كلها الا مضيق واحد، مضيق بنما في امريكا. 4 مضايق في بلادنا تهدد فيها نقاط العبور. هذه من اهم المصالح الحيويه. الان في افريقيا اذا كان ضربت قناه، اذا سدت قناه السويس او سد طريق باب المندب لسبب او لغرق سفينه او غرق سفينتين في قناه السويس بده سنه تنظيف. فهمت؟ تضطر سفر ان تسافر حول افريقيا حتى تصل لايطاليا، ولما تعبر من الصين الى الهند الى قناه السويس تدور حول افريقيا، كل رحله بحريه تكلف زياده 400 ألف دولار مصاريف. فاهم؟ تضطر على مدار الساعه كان يعبر سفر. هلا بتقول لي الموارد اللي عم يعيشوا منها المسلمين، الموارد ما عم يعيش منها المسلمين، عم يعيش منها حكومات الرده حتى تنفذ سياسات النظام العالمي الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع الآن والتاريخ لف يوم آخر، اليوم 23 ولا 24؟ 23. نحن كنا ما زلنا في الباب الثالث، النظرية العسكرية، واستعرضنا جهاد الجبهات، ثم انتقلنا إلى جهاد الإرهاب، وعرضنا لجهاد الإرهاب فقط حتى أذكر حتى يطلق البحث. عرضنا ساحات الإرهاب الأساسية أين تكون في بلادنا في بلادهم في العالم الثالث، شرحناها، ثم بينا ما هي أهم الأهداف التي نستهدفها بالإرهاب. قلنا أولا التوجه البشري، ثانيا المصالح الحيوية، وقلنا على رأس المصالح الحيوية مصادر الطاقة والمنبع والبترول، من المنبع إلى المصادر، هذه من أهم الأهداف التي يجب أن تقصد بالإرهاب. ثم تكلمنا عن المناجم ومصادر نهب السري بمختلف أشكاله، حركة الطائرات والمطارات، نشاطات التطبيع بكافة أشكالها في بلادنا، النشاط الصهيوني والنشاط الصليبي. ثم وصلنا إلى خامسا المضائق والمعابر المائية واللي نتحكم بها، 4 معابر موجودة في بلاد المسلمين. الآن ننتقل، قلنا في بلادنا هذا، الآن في بلاد العالم الثالث، في العالم نحن ما زلنا تحت الإرهاب أو جهاد الإرهاب الفردي. فوصلنا الآن إلى في بلاد إفريقيا والعالم الثالث. قلنا أول شيء يعني إذا بدنا نمارس الإرهاب ضرب المصالح الصليبية وضرب المصالح الصهيونية ومصالح نظام العالم الجديد في بلدان العالم الثالث خاصة إفريقيا وشرق آسيا. هناك بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى، أولا محاذير ضرب سكان ومصالح تلك البلاد. يعني أنت تريد أن تضرب الأمريكان في موزمبيق ولا في جنوب أفريقيا ولا في الأرجنتين،

والله سيد البربنجلات المهم الكبريت نفس الكبريت هذا رأس عود الكبريت رأس عود السقاط لو وضعت عليه حمض الكبريت يشتعل فهمت؟ في هناك كثير من الكتب والأبحاث والنوط تعطيك بعض التعبوات وبعض التركيبات الشعبية للحريق المهم لو أنت صممت مشعل ومشيت في أي بلد من البلدان الأوروبية في الصيف الغابات كثيرة جدا وعلى طول طريق السفر بدأت خلال الليل أو خلال الفجر ترمي هذه العبوات بحيث تشتعل بعد 10 دقائق إلى نصف ساعة ولا ساعة ستعم الحرارة 100,000 هكتار خسائر بالمليارات قطعا الخسائر البشرية تفتعل حرارة في الغابات بدون أي سلاح المهم أفكار المقاومة المدنية لما تضع في ذهنك أنك ستحدث أضرار بشرية وأضرار مادية في هذا البلد تبدأ تفكر كيف تحدث هذه الأضرار فكنت أنا أقول للشباب الإرهاب ملكي مثل الشعر والموسيقى والفنون في إنسان شاعر في إنسان رسام في إنسان إرهابي في إنسان ليس إرهابي في إنسان شاعر في إنسان ليس شاعر اللي بيفكر بصورة كيف يريد أن يحدث أكبر كمية ممكن من الأضرار إذا هو عنده عقيدة قتالية ويريد أن يحدث عشرية واقتصادية ذهنه هو يتفتق عن عملية ماذا يمكن أن يعمل هذا في بلادهم فأنا قلت هذا في بلادهم من يقوم بعمليات الإرهاب هل نحن قلنا ثلاث مجالات الإرهاب في بلاد العالم الثالث وفي بلادنا صحيح حددنا الأهداف ماذا نعمل في كل مكان في بلادنا قلنا خسائر بشرية وخسائر اقتصادية نسيت هنا حد الآن أشرحها في بلادنا في حربنا مع الطائر عندنا كبار المرتدين من حكومتنا كبار المرتدين وكبار الهبل الحكومة والأمن هذه نسيت الآن أو أشرحها طيب في بلادنا نستهدف بالإرهاب في جهاد الإرهاب مصالح النظام الدولي لإحداث خسائر بشرية كافة أشكال التوازن البشري نستهدف المشاهد الاقتصادية المعبر في خطر ونسيت قضية أشرحها في بلادنا يجب أن نستهدف أنا قلت الصائل مكون من ماذا الصهيونية وأتباعها في بلادنا الصليبية وأتباعها في بلادنا الحكام المرتدين وكبار عوامهم في بلادنا فتستهدف في الإرهاب مصالح اليهود والصليبية البشرية في بلادنا وهو أهم شيء في الإرهاب لأنه نحن نقوم بعملية دفع احتلال المصالح الاقتصادية والأمر الثالث كبار المرتدين يعني يجب أن نستهدف في الجهاد الرؤساء الأمراء الملوك رؤساء الدول رئيس الوزراء الوزراء الكبار قيادة الجيش قيادة الأمن الكبار فقاتلوا أئمة الكفر أئمة الكفر لأنك لو اشتغلت في 1,000 شرطي ومليون مكافحة الشر ما تنتهي هذه المشكلة فقلت من أهم أمور الإرهاب أن تستهدف كبار المرتدين أنت تريد أن تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا بد أن تضرب الأمريكية والمصالح الإنجليزية والمصالح الصليبية عموما لا بد أن تضرب أي تواجد يهودي علني أو شبه علني في الجزيرة ولا بد أن تستهدف كبار أمراء الجزيرة ما هم اللي هم سلسل عدو سلسل عدو الذين يديرون المعركة الأمنية والمعركة الشرعية في بلادنا ويمثلوا الكفر ويمثلوا طليعة إسرائيل فهم؟ عندك وزير الداخلية واحد مثل نايف بن عبد العزيز في السعودية هل يجب أن يستهدف في أول عملية الجهاد في الجزيرة لم ينكب المسلمين فقط في السعودية نكب المسلمين في العالم العربي وفي الدنيا كلها يجري وراء مؤتمرات هو رئيس مؤتمرات وزراء الداخلية العرب السعودية هي التي تمولها مخططات مكافحة الإرهاب كلها هو يحركها تجده طائر من تونس إلى هنا إلى كل الدنيا مؤخرا حتى جاء إلى دوشنبي ودفع فلوس لمسعود فهو يجري وراء مكافحة الإرهاب مكافحة أصولية هذا أهم عندي قتله أهم من قتل الأمريكان في جزيرة العرب فهمت؟ قتله أهم من قتل الأمريكان في جزيرة العرب الأمير سلمان ممكن في الصحوة وفي تدمير الصحوة وفي سجن العلماء وفي سجن الشيوخ قتله أهم من الجري والأقتل الأربع ضباط أمريكان على باب محطة قواعد ولا ما أدري إيش فهمت؟ هؤلاء الناس الله سبحانه وتعالى قال فقاتلوا أئمة الكفر أنا أثبت لكم أن الصائر الدولي هو تركيبة يهودية صليبية من المرتدين عندما تقول أنا في الوقت فلسطيني من أخوان المجاهدين نحارب اليهود فقط معناها هو يحارب ثلث العدو إذا قال مثل أكثر الجهاد نحارب المرتدين فقط معناها يحارب ثلث العدو الذي يمارس الحرب علينا وتقتل حسني مبارك يخرج عندك آخر وتخرج السادات يخرج آخر وما تنتهي المشكلة إذا قلت نقاتل أمريكا أمريكا هي نصف الصليبية فأنت تقاتل عمليا نصف ثلث العدو يعني تقاتل ثلث العدو